قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهل تعرفون أبا حسل؟ أظن أن أكثركم لا يعرفه. وأبو حسل هذا كنية للضب، ولهذا حكاية ذكرها الأدباء في كتبهم خلاصتها أن أرنبا كان بيده ثمرة فاكهة فخطفها الديك فأكلها، فأمسك الأرنب بتلابيب الديك وأصر أن يذهب به إلى أبي حسل ليكون حكما بينهما في هذه القضية. فانطلق جميعا حتى وقف على باب الجحر، ونادت الأرنب: يا أبا حسل. فقال لها: سميعا دعوتما. قالت: إني جئت أنا وهذا لنختصم إليك. قال: في بيته يؤتى الحكم. قالت: كان بيدي ثمرة. فقال لها: حلوة فكليها. قالت: فخطفها مني هذا فأكلها. قال: ما يبغي إلا الخير. قالت: فلطمته. قال: بحقك أخذتي. قالت: فلطمني. قال: حر انتصر. قالت: فاقض بيننا. قال: قد قضيت. أبو حسل هذا أبو الدبلوماسية. الدبلوماسي لا يغضب أحدا ولا يحل ولا يربط. يقول لك ده كلام دبلوماسي. كلام دبلوماسي يعني يحتمل معنى واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين. ولذلك أنت إذا راجعت حتى قاموس الدبلوماسية المعاصرة تجد أن الدبلوماسية لا تحل في الحقيقة، إنما ترجئ المشكلة، تبعدها قليلا لكنها لا تزيلها. طريقة أبي حسل هذه أنه ما رد الحق إلى أهله وما أغضب أحدا وما حل المشكلة. هذه الطريقة لا تصلح في دين الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل لما أرسل رسولا وأنزل كتابا إنما كان المقصود من ذلك أن يقيم الناس على ما يحبه ويرضاه، اللي هي العبودية، وهي كل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال. كلامي أو كلام غيري يستحيل أن يرضي كل الناس، سيغضب أناس ويرمونك بالحجارة، وسيرضى أناس عن طريقة طرحك للكلام. وأنا أحاول أن أكون هادئا مع أن في نفسي بركان، لأنني أخشى إن غضبت أو أنه إذا انفعلت أنه يعني ترجع لي مسألة السعال فلا أستطيع أن أتم الحلقة. فأرجو ألا يتصور أناس أننا إذا خاطبناهم بكلام هادئ رصين أن يتصور هؤلاء أننا لا نعيش حقيقة المأساة التي يعيشها إخواننا المسلمون في غزة. وقد ذكرت في الحلقة الماضية أن صاحب الصوت العالي ليس أعظم جزعا من الساكت، وضربت المثل بأبي بكر وعمر في حادثة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف كان يفعل عمر من هول الصدمة، وكيف فعل أبو بكر رضي الله عنه لما جاء من السنح وقال لعمر: على رسلك أيها الحالف. ثم تلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم دخل فقبله صلى الله عليه وسلم وقال: طبت حيا وميتا. لا يتصورنا أحد أن أبا بكر لم يكن قلبه مفعما بالحزن أكثر من أقل منها، لا أبدا. أبو بكر الصديق معروف مكانته من النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم قدر حبه ومتابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل هذه الأمة على الإطلاق بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتقدمه فيها أحد إطلاقا. الإنسان إذا تداعت عليه المعاني سواء كانت بالفرح أو كانت بالحزن ربما فقد سداد تفكيره. الإنسان إذا اندهش إما بالفرحة وإما بالحزن قد تضيع منه الأدلة وتضيع منه الحكمة. عندنا مثلا في حديث أنس في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بأرض فلاح. وهذا الرجل اللي هو في الفلاة في الصحراء معه راحلته وعليها طعامه وشرابه، نام الرجل تحت شجرة ثم استيقظ فلم يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، فبحث عنها حتى يئس منها وأيقن بالموت، فقال: أرجع إلى مكاني وأموت. فلما رجع إلى مكانه إذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. شدة الفرح تزيل العقل عن مكانه، شدة الحزن أيضا، شدة الغيرة، أي شيء يجتال المرء بهذه القوة إنما يعني يجعل عقله أجنبيا. فلذلك ونحن في هذه المحنة نريد أن نرجع إلى السؤال الذي يسأله الناس جميعا: كيف ننتصر؟ وما هو سبيل التمكين؟ أقول هذا مع إحساس المر بعجزنا وضعفنا عن نصرة إخواننا المسلمين في غزة وفي سائر بلاد المسلمين زي العراق وزي أفغانستان وسائر بلاد المسلمين، إلى البؤر المشتعلة في العالم كله. أولا لابد أن تعرف من هو عدوك وما هي صفاته. والذي أنا على يقين منه أن كل الذين تناولوا محنة المسلمين في غزة تكلموا عن صفات اليهود في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، وأظن الجماهير جميعا تعرف صفات اليهود، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين واللفظ لمسلم، قال: لو تابعني عشرة من اليهود لم يبق على ظهر الأرض يهودي إلا أسلم. عشر اليهود. اليهود بخلاف النصارى، اليهود قلوبهم قدت من حجارة، بل الحجارة ألين منها، وهذا ليس كلامي، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. يعني الحجارة ألين من قلوب اليهود. عشان كده لما واحد يعني في أمثالنا الدارجة العامية، لما واحد يكون قلبه قاسي جريء يقول يا أخي أنت يهودي، أخذوا هذه الكلمة من كلام الله تبارك وتعالى: قسوة قدت قلوبهم من حجارة. ولذلك يندر أن تجد يهوديا يسلم بخلاف النصارى، كثير منهم يسلمون، إنما اليهود لا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو تابعني عشرة من اليهود، طبعا اليهود هنا اسم جنس محلى بالألف واللام يفيد العموم، وقد أسلم أكثر من عشرة من اليهود طبعا، وأكثر من 20 و30 و40. فإيه معنى الكلام؟ معنى الكلام كما ورد في مسند الإمام أحمد لنفس هذا الحديث، اليهود هنا هم أحبار اليهود، كما ورد نصا في مسند أحمد، قال: لو تابعني أو لو آمن بي، لفظ أحمد، لو آمن بي عشرة من أحبار اليهود لما بقي على ظهرها يهودي إلا أسلم، أو لأسلم كل يهودي على وجه الأرض. طبعا أحبار اليهود ما أسلم منهم إلا أقل القليل، كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان حبرا من أحبار اليهود الكبار. ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته وطرح عليه بعض الأسئلة وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام، آمن عبد الله بن سلام، لكنه قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت يكذبون، فلا تعلمهم بإسلامي قبل أن تسألهم عني. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليهود، واختبأ عبد الله بن سلام خلف ستارة أو خلف باب، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هذا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: معاذ الله أن يسلم. فخرج عبد الله بن سلام من خلف الباب ونطق بالشهادة، فقالوا: شرنا وابن شرنا. الكلام ده ما بين خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا، وما بين شرنا وابن شرنا ما فيش دقيقة واحدة. قوم بهت. فأحبار اليهود زي كعب بن الأشرف ورافع بن أبي الحقيق، وزي حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر بن أخطب وفنحاص، والجماعة دول كلهم لم يثبت إيمان واحد منهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلك على طبيعة في اليهود، أنهم تابع لأحبارهم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تابعني عشرة. العشرة دول كل واحد منهم كان خلفه قبيلة، أو كان خلفه كتيبة من اليهود، كطبيعة السادة. يعني سعد بن معاذ رضي الله عن سعد، لما دخل مصعب ابن عمير إلى المدينة واستطاع بفضل الله عز وجل ثم بحكمته البالغة وكان شابا استطاع أن يعني يقنع سعد بن معاذ وسيد بن حضير وجماعة بالإسلام. فسعد بن معاذ كان سيد الأوس. لما أسلم سعد بن معاذ ذهب إلى الأوس وقال: وجهي من وجوهكم حرام إن لم تسلموا. فأسلموا عن بكرة أبيهم. واحد فرض يسلم خلفه كل من دان له بالطاعة. سعد بن عبادة كان سيد الخزرج، تابعه الخزرج جميعا بعد ما كان الأوس والخزرج يتلاحيان وبينهما معارك مستمرة، جمع بينهما الإسلام. فكل حبر من أحبار اليهود خلفه أمة، فلو أسلم هذا الحبر لأسلم من خلفه. أدي معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لو تابعني عشرة أو لو آمن بي عشرة من أحبار اليهود لما بقي على ظهرها أو على ظهر الأرض يهودي إلا أسلم. فلا بد أن تعلم طبيعة عدوك وأن تعلم صفات هذا العدو وتتعامل معه بصفاته. قضية فلسطين بقى لها 60 سنة ما استطاعوا أن يحلوا، ويضعون شعارا خطأ يقول لك الصراع العربي الإسرائيلي. ده تعبير غلط، المفروض اسمه الصراع الإسلامي اليهودي. اليهود يتحركون بعقيدة. يعني لما قتل الرئيس سادات سنة 81 وكان في الجنازة بتاعته يوم سبت، وجاء مناحم بيجن رئيس وزراء إسرائيل آنذاك ونزل في فندق في مدينة نصر على شارع صلاح سالم، وما بين الفندق ده وما بين المنصة أكتر من 3 كيلو متر، وكان اليوم يوم سبت، واليوم السبت اليهود لا يركبون فيه دابة. يوم السبت التوراة بتقوله، التوراة بتقول لا تركبوا دواب يوم السبت. معنى ان مناحم بيجن يمشي من فند من هذا الفندق الى المنصة، وطبعا هذه المسافة فيها عمارات شاهقة، العمارة 15 دور على الاقل، والدور فيه مش اقل من 7 شقق و4 شقق و5 شقق وكده، يعني كثافة سكانية. والبلد مش عارفين ما الذي جرى في لحد ما هذا الوقت يوم السبت ده. ما كانت الدولة ولا رجال الدولة يعرفون ما الذي جرى على وجه الخصوص. فمعنى أن يمشي رئيس وزراء اليهود على رجله، يعني هذا يكلف الدولة تكليفا باهظا من جهة الأمن. يكون ماشي واحد يكون من شباك ولا بتاع يحدف عليه قنبلة ولا يرميه برصاص ولا بتاع تبقى مشكلة. حاولوا يقنعوه أن البلد فيها هرج ومرج، وإن مسألة إنك تمشي على رجلك من الفندق إلى المنصة دي مسألة مكلفة جدا وهتعمل لنا إشكالات كثيرة، والبلد بتغلي والبلد مولعة. قال لهم: لا أستطيع أن أركب دابة، إن التوراة تمنعني من ركوب الدابة. النهاردة السبت ومشي على رجل، أيا كان اعتقاده باطل أبطل الباطل لكنه متمسك به. اليهود يتحركون بعقيدة. عملنا مبادرة السلام، لم يرفعوا من على باب الكنيست إسرائيل الكبرى من نيل إلى الفرات، لم يرفعوها حتى ذرا للرماد في العيون، حتى يعني كده باب الدبلوماسية، لا لم يرفعوها، ظلت كما هي لحد اللحظة اللي بتكلم فيها دي، برغم المفاوضات وبرغم المبادرات السلام والموائد المستطيلة والمستديرة، حتى الآن لم يحرزوا تقدما مطلقا. انتوا طبعا عارفين هتلر عمل محرقة اليهود. هتلر له كتاب اسمه كفاحي، سطر فيه حياته ونضاله وكفاحه. جملة وردت في هذا الكتاب يقول فيها: لقد كان في استطاعتي أن أقتل كل يهودي على وجه الأرض، لكنني تركت بعضهم لتعلمون لما أبدتهم. ليه كنت بقتلهم؟ سبت لكم بس عينات عشان تعرفوا إن أنا كنت على حق عندما قتلت هؤلاء وحرقتهم بالنار. سيبك من هتلر ده، راجل بقى الهولوكوست بقى وبتاع وحدوتة المحرقة والكلام ده سيبك منها. أنا حساياتي إلى بنجوريون. بنجوريون في ناس لما تتلو عليها كلام الله ورسوله ما يديكش ود، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال الله قال الرسول، يبقى أنت متخلف وراجع والكلام ده. إنما تجيب الخواجة وتتكلم إذا به يعني يعطيك أذنه ويعطيك سمعه ويشرئب بعنقه إليك. في فبراير سنة 67 قبل الهزيمة بتاعت 5 يونيو 67، سئل بن غوريون: لماذا لا تمدون أيديكم بالسلام إلى العرب وهم يمدون أيديهم؟ الكلام ده كلام مترجم ومنشور في الكتب، تاريخ مر عليه أكثر من 25 سنة، يبقى خلاص ما عادش وثيقة، لم يعد سرا. انتوا ليه مش عايزين السلام؟ العرب يمدوا أيديهم بالسلام، انتوا مش عايزين ليه؟ ماذا قال؟ قال: نحن قوم لا نحيا إلا بعدو، فإذا لم نجد عدوا صنعنا عدوا. خلي بالك من الكلام عشان تعرف أن ما مضى من قرابة أكثر من نصف قرن إنما هو كلام فارغ ومهاترات، ولن نصل في النهاية مع اليهود إلى شيء، وكل أيام بتثبت يوميا أنه لا فائدة على الإطلاق، وصرح بها كل الزعماء. وأنا سمعت رئيس الجامعة العربية تكلم بكلام طويل في هذا الباب، إن لا فائدة من السلام مع اليهود أبدا. الرجل لخص القضية كلها، قال: نحن قوم لا نحيا إلا بعدو. ليه؟ لأن المجتمع اليهودي مجتمع متفكك، ليس لحمة واحدة، يهود شر ويهود غرب. يهود الغرب هم السادة الكبار، يهود الشرق هم الخدم ولاد البطة السوداء. فهناك غليان، مفيش انسجام في المجتمع اليهودي. متى يجتمع المتفرق في المحن؟ تلاقي الناس كلها نست الخصومات في المحن، يبقى جارك ومجرجرك في المحاكم، وأول ما تسمع صراخ واحد مات حريقة قامت في البيت، أنت بتنسى العداوة وبتنسى المحكمة والقضايا والكلام ده وبتجري عشان تنجد هذا الجار. المصائب هي التي تجمع الناس مهما كانوا مختلفين. فمعنى أننا أقول مد، أننا حمد يدي بالسلام، أننا حدوب وهضيع. أنت نفضل كلنا قد واحدة يوم ما يكون عندنا عدو. طب ما فيش عدو، يبقى نصنعه، نخترع عدوا حتى يجتمع الناس. بعد 4 سنوات من انتخاب الرئيس الأمريكي بوش وفشلوا في العراق وفشلوا في أفغانستان وتبديدوا لثروة أمريكا في مغامرات تافهة، ظن بعض الناس في سباق الانتخابات الأمريكية إن بوش سيسقط في الانتخابات. أنا كنت أعلم بما قرأته أنه لن يسقط. ليه؟ استطاع أن يوحد أمريكا على عدو، اللوم العراق واستحت الدمار الشامل والجمرة الخبيثة، وده كله من صنع المخابرات. جمرة الخبيثة إيه وبتاع إيه؟ هو المخابرات عملت قصة الجمرة الخبيثة. ولما يموت واحد ولا اتنين ولا عشرة وأقول مات واحد في غرب البلد واحد في شرق البلد بالجمرة الخبيثة، هم حيعودوا يدوروا ورايه وشوفوا مات بإيه؟ هذا كله زي الأطباق الطائرة برضو من صنع المخابرات الأمريكية لإلهاء العالم، قصص معروفة. وأنا طبعا كده مش أنا عندي الكلام ده، من كتب المخابرات نفسها. فاستطاع أن يجمع الأمريكان على عدو، ولذلك نجح بجدارة لولاية ثانية. فيبقى أي مجتمع في الدنيا يريد أن ينتصر لابد أن يمشي في خطين متوازيين. الخط الأول أن يعرف من هو عدوه. عدونا اليهود لا يعرفون شيئا اسمه السلام أبدا، يستحيل حيكون بيننا وبين اليهود سلام. عيشوا عشرات السنين في المفاوضات، مفاوضات الاستسلام والانبطاح، هتلاقي برضو قصة كما هي، اعقد مؤتمرات كما هي. اوعى يكون حد فيكم مفكر ان اسرائيل وهي داخل غزة تريد ان تقضي على حماس، لا، لابد ان تظل حماس، واسرائيل هي اللي تحافظ على حماس. ممكن يقتلوا ويبددوا الكلام ده، لكن اذا حصل نوع من الصلح المجتمع الاسرائيلي اليهودي هيتفكك. يبقى لازم تفضل حماس موجودة عشان تبقى ذريعة مستمرة. كل حاجة يبقى اضرب، ليه عمالين يعملوا صواريخ وعمالين يعملوا قنابل وعمالين يطوروا في الاسلحه مش عارفين، واحنا غلبانين ومساكين وعايزين ندافع عن نفسنا، ويبكوا عند حائط المبكى ويعملوا كل حاجه. اوعى تكون مفكر ان حماس دي هم عايزين يشيلونا على الارض. الكلام ده لا، الكلام ده كلام يقال. النهارده اليوم 19، حرب اكتوبر، حرب رمضان اللي كانت بيننا وبين اليهود كانت من 6 اكتوبر ل 26 اكتوبر، يمكن ل 23 كان يعني وقف اطلاق النار والفضل في مساله الاشتباك والكيلو 101 والكلام ده، كان من يوم 23 اخذوا القرار. فضلت اسرائيل تضرب برضو بعد يوم 23 وحصرت الجيش الثاني والثالث، كما هي القضيه المعروفه في وثائق حرب اكتوبر التي نشرت كلها. يبقى من 6 ل 26 ادي 20 يوم، خلاص اسرائيل الدوله اليهوديه خلاص قربت على 20 يوم في غزة. تضرب من السماء نعم، لكن على الأرض ما تعرفش تعمل حاجة، يعني مكاسبه على الأرض قليلة جدا. ليه؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يطير كويس ويضرب من فوق لكن ما يعرفش يعمل مواجهة برية. شأنهم شأن أي جيش، يعني حتى في العراق، حتى في لما العراق دخل الكويت، مين اللي عمل الحرب البرية عشان يبقى وقود الحرب؟ هم العرب. مين اللي مكن للأمريكان في أفغانستان؟ هم العرب، أو هم الجماعة الأفغان، لكن هم أعداؤنا، يرمي من فوق بس لكن ما يعرفش يشتغل على الأرض. وأمريكا لم تنتصر في أي حرب دخلتها في العالم كله بعد الحرب العالمية الثانية والكلام ده، لما دخلت فيتنام عملت ايه في فيتنام بعد اكتر من 10 سنوات؟ خرجت تلعق جراحها. لما دخلت الصومال اللي هم جلد على عظم ماذا فعلت؟ خرجت تلعق جراحها. مفيش حرب حقيقية نستطيع ان نقول امريكان او غيرهم استطاع ان يدخلوها وانتصروا فيها في الوقت المعاصر، انما زي الفتوة اللي عايش بسمعته يقولك انا عندي اقمار صناعية بتكشف ماركة الفانيل وبتعرف دبة النملة وهكذا. فأنا عايز أقول إن مسألة إن اليهود يعطوك يدا بالسلام، المسألة دي مش هتحصل أبدا. يبقى ده الرئيس الإسرائيلي يقول نحن قوم لا نحيا إلا بعدو. طب إذا كانوا هم شراذم ومتفرقين وبأسهم بينهم شديد كما قال الله عز وجل في سورة الحشر، إحنا لو عايزين ننتصر نعمل إيه؟ بعض الناس استشكل وجود بعض وجود آية الربا في وسط الكلام عن غزوة أحد في سورة آل عمران. في سورة آل عمران من أول قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إلى تمام 60 آية، دي غزوة أحد. في أثناء الكلام عن غزوة أحد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. إيه دخل آيات الربا بغزوة أحد، أو آية الربا هذه بغزوة أحد؟ أي مجتمع يريد أن ينتصر إلى على عدوه في الخارج لابد أن يكون لحمة متماسكة من الداخل، والربا من أعظم ما يبدد الأمم ويمزق النسيج. المرابي ليس في قلبه رحمة، المرابي يمص دماء الناس سواء كان بنكا أو كان شخصا، يمص دماء الناس. وفي حديث سمرة بن جندب في آخر كتاب التعبير من صحيح البخاري، والذي أوله حديث طويل، الذي أوله كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ وفي يوم من الأيام لم يسأل الصحابة هذا السؤال المعتاد، إنما قال: لقد رأيت رؤيا، جاء رجلان أو ملكان فابتعثاني أي قضاني، وقال لي: انطلق انطلق. انطلقت معهما. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عدة مشاهد، من هذه المشاهد المشهد الآتي: رجل يسبح في نهر الدم، ورجل على الشاطئ عنده حجارة كثيرة. اللي بيسبح في النهر يدور دورة ويأتي بالقرب من هذا الذي يقف على الشاطئ ومعه حجارة، فاللي واقف على الشاطئ يرميه بحجر، فهذا الذي يسبح يلتقم الحجر بفمه ثم يدور يأخذ دورة ثم يعود إلى الذي يقف على الشاطئ فيرميه بحجر فيلتقم الحجر بفيه ثم يعود، يعني يدور في النهر دورة. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أنهى هذه الرحلة مع الملكين، مع جبريل وميكائيل عليهما السلام، سألهما عن هذا الذي رآه، فقال له: أما الرجل الذي يسبح في نهر كالدم فإنه آكل الربا، آكل الربا، الجزاء من جنس العمل، مص دماء الناس بيسبح في الدماء. ثم ماذا أخذ في نهاية حياته؟ ماذا أخذ في نهاية المطاف؟ الحجارة، هو ده اللي طلع به من الربا، حجارة لا تنبت كلأ، حجر صفوان، يبقى طلع في الآخر مدين. أنا ما أعلم قط رجلا تعامل بالربا إلا مات مفلسا. لا يغرنك هذا الذي ترى المليارات والكلام ده، مفلس. وديك شايف الربا ماذا فعل في العالم، أسقط كثيرا من اقتصاد العالم، أسقط أمريكا الآن. يعني أنا أقرأ الآن وأسمع أكثر من ملياردير بينتحر، والصغار اللي هم كانوا اشتروا البيوت من البنوك وفضلوا طول عمرهم يسددوا فوائد الديون، والديون كما هي، كل اللي يقدر يعمله عشان يفش غله يروح أمام البنك الذي كان سبب إفلاسه ويضرب نفسه بالنار. وزادت نسبة الانتحار في أمريكا ما بين المفلسين إلى 20%، وستظل الكارثة دي عدة سنوات حتى تستفيق أمريكا، اللي بيقول لك الاقتصاد الأمريكي والكلام ده. الدخل القومي الأمريكي 5 تريليون، 5000 مليار، هي الآن مدينة ب 12 تريليون. 12 تريليون ده اللي هو 12,000 مليار، يعني بقى عندهم الدخل القومي كله بشكل 5 وهم مدينين ب 12، يبقى فيه 7 تريليون. على بال ما يعوضوا القصة دي قصة طويلة. حتى النهاردة الرئيس الأمريكي قبل أن يغادر منصبه وقع على أن تكون فايدة، على أن تكون الفائدة صفر، عشان أمريكا تنجو من كبوتها والبلاد التابعة لها. معنى أن الفايدة صفر يعني ما فيش ربا. وطبعا الناس الاقتصاديون الكبار في بلاد الغرب قالوا بصراحة وبالفم المليان: نحن في حاجة هذه المرة إلى أن نقرأ القرآن ولا نقرأ الإنجيل، الحل كله في القرآن، تكون نسبة الفايدة صفر، اللي هو إنه ما فيش ربا. فهذا الربا أسقط الدول وأسقط الأفراد، ما فيش واحد مرابي مش ممكن يموت بخير أبدا، لابد أن يفلس قبل أن يموت. فالربا هو الذي يمزق المجتمعات، فوضع آية الربا في وسط الكلام عن غزوة أحد معناه إذا أردتم أن تنتصروا في معركة فليكن نسيجكم واحدا. أدي معنى الكلام، ومش المقصود الربا بس، كل ما يشبه الربا مما يمزق المجتمعات لابد يكون في نوع من الانسجام والتراحم ما بين الراعي والرعية، ما يكونش فيه تنافر زي التنافر اللي احنا شايفينه الآن. اللي يقرأ الجرائد يحصل له خبل من الرأي والرأي المضاد، ولا تعرف من الصادق ومن الكاذب. فعشان كده احنا بنقول أن الله تبارك وتعالى تكفل بالنصر لكنه جعل له شروطا. وعده في القرآن كله لا تخلف، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. يبقى الرسل نصرهم الله عز وجل على أقوامهم، يبقى أتباع الرسل اللي هم الجند، الجند وإن جندنا لهم الغالبون. تعرف من الجندي الذي يستحق أن يغلب؟ الجندي هو الذي لا يخالف أمر سيده أو أمر قائده، أدي الجندي. ولا يفلح قائد قط إلا إذا مارس الجندية، ودي مسألة مهمة. لا يكون هناك قائد ناجح إلا إذا كان جنديا ناجحا ابتداء. والجندية دي هي العبودية، العبودية لله عز وجل. نهاردة لما ننظر في مجتمعات المسلمين والمخالفات التي تملأ ديار المسلمين، نحن نعلم بكلام الله عز وجل الذي لا يتخلف أنه لا يمكن أن ننتصر، لأن الله عز وجل وضع شروطا. إن تنصروا الله ينصركم، أهو الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ليه التمكين والكلام ده؟ ليه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يبقى أنا عندي لابد من تحقيق شروط وانتفاء موانع. بلاد المسلمين الآن تعج بالمخالفات في كافة الأنحاء، بدءا من الاعتقاد إلى آخر ما أنت متصور، ففيها مخالفات كثيرة. فما جيش واحد بعد كل هذا يصرخ يقول أين النصر؟ يعني أذكر لكم شيئا في منتهى القبح أنا علمته بقى فقط في الأسبوع الماضي، عشان تعرف الدنيا ماشية إزاي. حتى في الشريحة اللي احنا ممكن نقول أنها شريحة إسلامية، القنوات الفضائية، لا يشك أحد أن الله عز وجل سقى بها البلاد والعباد، وأنه لم يكن أحد يتوقع، نحن لا نحن ولا غيرنا، أن تؤتي هذه الفضائيات الثمرة الكبيرة جدا التي رأيناها بأعيننا، وأن بلادا بأكملها فتحت بهذه القنوات. طيب النهاردة في بعض أو قناة من القناة الإسلامية سمحت لأخوات منتقبات إنهم يعملوا برامج للجماهير مرئية في القناة الفضائية. واحدة بني أدم منتقبة قاعدة قدام الكاميرا عشان تخاطب الملايين، وقالوا أننا رأينا هذا في بعض القنوات. ما هو ده من الخبل، هذا من الخبل الذي نعيشه الآن. بأي دليل تخرج امرأة على قناة فضائية تواجه الكاميرا وتخاطب ملايين الناس في جنبات الأرض؟ وماذا عند هذه المرأة من العلم حتى تقدمه؟ العلم إنما هو للرجال، العلم بتاع الرجالة بس، أي امرأة مع احترامي يعني، عشان ما فيش واحدة تفكر أن أنا بفطس في الكل، أي امرأة مهما صعدت هي مقلدة وعامية، ما فيش امرأة درس العلم على أصوله تعرف تفرع صح وتعرف تستنبط صح وتعرف تخرج صح وتعرف الحديث صحيح ولا ضعيف والكلام ده، ما فيش واحدة أنا أعرفه على الأقل، وأنا أعرف تقريبا معظم المعلمات اللي بيعلموا في مصر من الأسئلة اللي ما بيسألوني إياها والكلام ده، فأنا عارف مستواهم، نفع الله عز وجل بهم كثيرات من الأخوات. آه ممكن تقعد تعمل مجلس خاص، ممكن تعمل درس في مدرسة في معهد علمي والكلام ده. ليه؟ لأن الجهل فاشي في النساء، معروف الجهل فاشي في النساء، فأي معلمة من دول أرد كلمتين أو ثلاثة أو أربعة بتستطيع أن ربنا عز وجل يهدي بها كثيرات من الأخوات. لكن أنا عايز أفهم يعني، والأصل عندنا أن تقر المرأة في بيتها، والأصل أنها لا تخاطب الرجال إلا لضرورة، وإنها تعتذر الرجال، ده الأصل الأصيل في القرآن والسنة اللي مش عايز ننطح في بعض فيه. وأنا يكفيني آية واحدة في كتاب الله عز وجل، قالها الله عز وجل للمؤمنين ونساء النبي عليه الصلاة والسلام، قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الحجاب عندنا نوعان، حجاب البيوت وحجاب البروز. حجاب البروز لما تكون هتطلع من بيتها، يبقى الست دي تتجلبب جلبابا كاملا. إننا حجاب البيوت مش إن المرأة تلبس النقاب، حجاب البيوت إنها تتكلم من وراء ستار، من وراء جدار، من وراء باب. فالله عز وجل يقول للمؤمنين الصحابة وهم أطهر الناس قلوبا، إذا أردتم شيئا من أمهاتكم، مات المؤمنين، كلمها من وراء ستارة. طب دي أمي وأزواجه أمهاتهم، أكلم أمي من وراء ستارة إزاي؟ آه هي أم المؤمنين في ترك نكاحها وفي تعظيمها، أما فيما عدا هاتين فهي كسائر نساء المؤمنين، يحرم السفر بهن ويحرم الخلوة بهن بإجماع العلماء، ولم يخالف في هذا إلا قليل زي ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه لما قال إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني لسنا كسائر النساء لأمهات، لا حكم الأم التي ولدتك، وسائر أهل العلم يخالفون في هذا، يقولون لا يجوز لرجل أن يخلو بواحدة من أم المؤمنين زيها زي أي امرأة من المؤمنات، ولا يحل لأحد أن يسافر بامرأة من أمهات المؤمنين وحده ومعها فقط، هما الاثنين مع بعض، لا ده لا، إنما وأزواجه أمهاتهم أي في ترك نكاحها، فإنه لا يجوز لأحد أن ينكح نساء النبي، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. طيب طب دي أم المؤمنين، يعني حتى لو واحد قلبه مل لأم المؤمنين هيعمل إيه يعني؟ هيتجوزها؟ ما هو مش هيعرف يعمل القصة دي. فنساء النبي عليه الصلاة والسلام أطهر النساء قلوبا، والصحابة أطهر الناس قلوبا، أطهر ممن جاء بعدهم قلوبا في الجملة. يقول الله عز وجل للصحابة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ليه؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يبقى لما المرأة تؤمر بهذا تم واحدة تطلع لي على فضائية عشان تدي لي برنامج تجويد، ولا حتفتي تقولي إيه دي؟ لا يفعل هذا امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، دي منظرة اللي المرأة بتعملها، دي منظرة لا أكثر ولا أقل. والفضائيات كما قلنا نفع الله بها، لكن فيها زخم وفيها عك كتير، النساء اللي بيتصلوا بالتليفونات عشان يقرأوا في على الرجل في التلفزيون، انا نفسي افهم يعني دي بتقرا ليه؟ ما تروح مقراء فيها واحده اخت ولا حاجه تعلمها، لكن تتصل وتقعد تقرا بالتليفون وتحسن في صوتها والكلام ده، هذا منكر لا يجوز، لا تفعله امراه تؤمن بالله واليوم الاخر. واحد من اللي يقول نتلقى اتصال، ها ايوه يا ست عايزه تقاي اتفضلي خلاص، بس قولي لي اسمك ايه. تقول له انا اسمي ورده، يقول الله ريحتك حلو. اي أيوة والله حصل. نعم مين؟ انا فتكات على كده بتلعبوا مصارعه. طيب يا فتكات اقري لنا حاجه كده من سوره القتال. ما فتكات بقى تقرا لنا حاجه من سوره القتال، وبيهزر ويعمل الحدوته دي. ده دين؟ ده ممكن نسميه دين؟ ده كوم وتأويل الأحلام، ده كوم تاني. عندنا علماء متخصصون في مسح الجيوب. أيوة يا ستي شفت إيه؟ والله كنت شفت إن أنا لابس أخضر فأخضر. كنت طايرة بجناحين؟ تقول له لا، يقول له الحمد لله لو كنت طايرة بجناحين كانت مشكلة، الحمد لله أنك واقفة على الأرض. ولو قالت له إن أنا كنت طايرة بجناحين يقول له الحمد لله لو كنت واقفة على الأرض كانت حصلت لك مشكلة. واللي بيتصل في البرامج دي 100% نساء، ما فيش راجل في الدنيا يروح يشتغل ويطفح الكوتة ويعرق عشان يجي يصرف له 30-40 جنيه عشان يقول له والله أنا حلمت بكذا وكذا وكذا. إنما اللي بيسعى الكلام ده النساء الفارغات. والنصب على أشد في المسألة دي، عندنا زخم حتى في القنوات الأولى، قناة إسلامية. طب ما دي كلها مخالفات، وهذا خروج عن قانون الشريعة. يبقى عندنا حتى في المجتمع اللي احنا بنؤمل ان يقف على حدود الله تبارك وتعالى عمال يخطئ هو كمان. فاذا اصابته مصيبه قال ان هذا قل هو من عند انفسكم. يبقى كل مصيبه تاتي للانسان للامه سواء كانت جماعه او كانت افرادا انما هي بسبب المخالفات. وانا اذكر لكم ما تعرفونه من قصه بدر. أنتوا عارفين كيف كانت غزوة بدر وكيف كانت غزوة حنين. غزوة بدر قال الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أذلة لها معنيان، المعنى الأول الدارج المشهور أنكم كنتم قلة لا معاكم سلاح ولا معاكم عتاد ولا معاكم مواد تموينية. وكما قلت أنا في المرة الماضية هنا، قلت حتى الأرض لم تكن مع المسلمين إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. العدوة الدنيا التي كان عليها الصحابة كانت أرض رمل، تيجي تجري على الرمل تسوخ رجلك، الفرس نفسه ما يعرفش يجري على الرمل. ولذلك أنزل الله عز وجل المطر ليثبت الأقدام. العدوة القصوى بتاعة اللي كان المشركون عليها كانت أرض صخرية، ممكن يحصل كر وفر والأرض جامدة تحته، حتى الأرض لم تكن معه. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا جاءت بخيلائها وكبريائها وتحاد الله ورسوله؟ رفع يديه وبالغ في رفع يديه إلى ربه حتى سقط البرد عن منكبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم عالة فاحملهم. حتى أخذ أبو بكر رضي الله عنه بمنكبه صلى الله عليه وسلم وهو يقول له يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل أبشر، لأبي بكر أبشر، هذا جبريل على ثناياه النقع وهو معتجر بعمامته راكبا فرسه. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. من يتغلب؟ من الذي يغلب إذا كان الله والملائكة معه؟ فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. سلاح الرعب ده مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لهذه الأمة ما اتقت ربها تبارك وتعالى. من ضمن الأسلحة دي سلاح الرعب، وبينه وبين عدوه مسيرة شهر، مسيرة شهر على الأقدام، والعدو مرعوب تصطك ركبه فزعا من المسلمين، وهم لسه على بعد شهر سيرا على الأقدام. ونصرت بالرعب مسيرة شهر. في غزوة بدر النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في الدعاء، فأذلة أي قلة. المعنى الثاني ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، المعنى الثاني أذلة له. لما كنتم أذلة له نصركم، والذليل لا يخالف ولا يستطيع. أنا لا أعلم نبيا انتصر بالقوة المسلحة إلا ثلاثة في حدود علمي، قد أكون مخطئا، قد يكون فاتني شيء من هذا، لكن في حدود علمي لم يستخدم نبي القوة المسلحة، السيف يعني والضرب والكلام ده، في مقابل خصمه إلا ثلاثة: يوشع بن نون، وداود عليه السلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم. أما سائر الأنبياء فكان الواحد منهم يقول: اللهم إني مغلوب فانتصر، فكان الله عز وجل ينصرهم بالدعاء والاستقامة على أمره: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، بعدما دعا موسى عليه السلام على فرعون قال الله عز وجل: استقيما، وقال له ولأخيه هارون: واجعلا بيوتكم قبلة. هي احنا عندنا أسلحة ماضية، بس كل نص مربوط بالإيمان، كل نص، كل وعد بالنص ربطه الله عز وجل بالإيمان. لازم، يبقى أنت عايز انتصار بدون ما يكون عندك إيمان يبقى تخلف الشرط الذي جعل الله عز وجل النصر من أجله. آدي بدر انتصر فيها المسلمون نصرا مؤزرا، حتى صارت غزوة فريدة لها من الخصائص ما ليس لغيرها من الغزوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. وعندنا حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، لما حصل بينه وبين المشركين مراسلات، وكان له قرابة في مكة، فأرسل إليهم كتابا يفشي فيه بعض خبر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان هيغزو المشركين، وكان بيجلس مع الصحابة ويقول له: هنعمل الخطة الفلانية ونغزوهم بالطريقة الفلانية والكلام. حاطب بن أبي بلتعة له قرابة في مكة، وطبعا المشركون كانوا يعذبون المؤمنين في مكة، حب يتخذ يدا عند المشركين حتى لا يؤذوا قرابته. عمل إيه؟ كشف بعض الأسرار الحربية في كتاب للقريش، إن احنا نجيلكم من المكان الفلاني وحنغزوكم من المكان العلاني والكلام ده. وأعطى هذا الكتاب لامرأة، والمرأة دي يعني برمت كده الورقة دي وضفرت ضفائرها شعرها عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام بينما هو جالس في يوم من الأيام، وحاطب ابن أبي بلتعة موجود، ومجموعة من الصحابة، عمر بن الخطاب، ومقداد بن الأسود، علي بن أبي طالب، نزل جبريل عليه السلام وأخبره بالواقعة، إن في امرأة موجودة في مكان اسمه روضة خاخ، معها كتاب، هاته اقرأه. أرسل علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود، وصلوا الروضة الخاخ، فعلا وجدوا امرأة قاعدة. قال لها علي: أخرج الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. فقال لها: لتخرجن الكتاب أو لنقلبن الثياب، هنقلعك إذا ما طلعتيش الكتاب. فكت ضفائرها وطلعت الإيه؟ الخطاب. أخذ علي بن أبي طالب ما قرأه طبعا، أخذ الكتاب وجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو جالس في مجلسه وحاطب بن أبي بلتعة جالس. فتح النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وقرأ من حاطب بن أبي بلتعة إلى فلان وفلان، النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فيكم كذا وأفشى الخطة. أسقط في يد حاطب وقام عمر بن الخطاب وجرد سيفه وأراد أن يضرب عنق حاطب، قال أنه خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال حاطب: يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكن أردت أن أتخذ يعني جميلا عند هؤلاء لأصون به قرابتي. وعمر بن الخطاب واقف يريد أن يضرب عنق حاطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. ثم اتجه بكلامه إلى عمر، قال: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فاستقبل عمر دمعه بفضل ردائه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الكلام: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كان قاسيا على غلام من الأغيلمة اللي عنده، فجاء هذا الغلام العبد ده يشتكي حاطبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، أي بسبب قسوتي عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: كذبت، إنه شهد بدرا. بدر دي علامة من العلامات الكبيرة جدا المضيئة، ولذلك صار الصحابة ينسبون إليها، يقال أبو مسعود البدري، ولا ينسب أحد إلى غزوة من الغزوات الأخرى التي شهدها المسلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام. آدي غزوة بدر، ونصر الله عز وجل جنده نصرا مؤزرا مع أن ما فيش أسباب أرضية. لما تروح لغزوة حنين وكانوا 10,000، ويمكن دي أكثر غزوة تجمع فيها عدد من المسلمين، قال بعض المسلمين لبعض: لن نهزم اليوم من قلة، احنا كتر قوي وعندنا دروع وعندنا خواز بلبسينها و10,000 ومستعدين، ده احنا النهاردة احنا كلهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. آدي الفرق بينهم الاثنين، حتى تفضل الله عز وجل وأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. إيه بقى الفرق ما بين الغزوة دي والغزوة دي؟ القانون الذي لا يتخلف أبدا، لم يتخلف في الزمن الماضي ولا يتخلف في الزمن الحاضر ولن يتخلف في الزمن المستقبل. القانون اللي هو إيه؟ وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. العلماء بيقولوا ما وإلا تفيد الحصر، نفي الاستثناء يفيد الحصر. النصر من عند الله ينزله على من يشاء من عباده، بس بشرط الإيمان، أن يكون مؤمنا، ما يبقى الشارد يفعل ما يريد يعيث في الأرض فسادا، فإذا عاقبه الله عز وجل بأن ينكسر مرة ومرة ومرة أمام عدوه لا يجوز له أن يجأر ويصرخ فضلا عن أن يرفع قيرته على ربه ثم يقول: لماذا يا رب، لماذا هزمت؟ إحنا بلادنا ملآنة بتعج بالمخالفات، المؤهلون لإرجاع الأمة مرة أخرى إلى مواقعها الحقيقية هم أهل العلم دون غيرهم، أهل العلم بالله دون غيرهم. أنا سمعت شيخي الشيخ محمد نجيب المطيعي في درس من دروسه قال إن في حرب رمضان قبل أن تقوم الحرب بعدة أشهر الدولة استنفرت أهل العلم اللي هم التوجيه المعنوي في الجيش، واستنفرت أهل العلم. كان يقول كنا نبيت مع الجنود في الخنادق بالأيام الطويلة نحدثهم عن السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عز الإسلام والمسلمين، وأنه كيف أن المسلمين لم يغلبوا قط في أي معركة دخلوها حتى مع قلة عتادهم. يقص عليهم هذا. كان يقول كأن بعض الجنود كان يقوم ويبكي وكان يضرب الأرض بإيديه ويقول طب أنتم كتفيننا ليه؟ طب ما إذلونا أن نحارب. شعار الله أكبر اللي هو كان في الغزوة، وهذا الكلام ما هو منبثق من مثل هذا الكلام. كان في نوع من الروح الإيمانية، لا ننتصر على عدونا أبدا إلا إذا كانت علاقتنا جيدة بديننا. عندنا أمثلة كثيرة في الماضي، والماضي والحاضر نسخة بالكربون. أمراض الأمم واحدة، مواقع قوة الأمم واحدة، لكنها جديدة على الجيل فقط لا غير، إنما هي واحدة. ولذلك قال الله عز وجل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. يبقى امشي في الأرض وانظر إلى الحضارات التي بادت. لما بادت؟ هتلاقي نفس الأمراض القديمة هي الأمراض الموجودة الآن. نهاردة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتم وراءه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال ومن من الناس يعني؟ ما هم دول كل حاجة من بره عندنا متخصصون في الإفساد، ما ينقلش إلا الحاجة القذرة، ما ينقلش إلا الفساد الذي أذرى بهذه الأمم، لا ينقلوا لنا أبدا مواقع القوة. رجل سنه 83 سنة، أديب من الأدباء، اسمه كان زي الشمس كده طاير كده، وهو سنه 83 سنة عملوا معاه لقاء في جريدة الأهرام سنة 77 أو بعدها بقليل. قالوا له إيه أحسن شيء عجبك في فرنسا؟ قال لهم الزواج الجماعي. الزواج الجماعي يعني يتبادلون الزوجات. أدي اللي عجب ابن 83 سنة، ده اللي عجبه، عايز ينقل لنا اللي عجبه. الأسبوع الماضي في بعض البلاد العربية فوجئ القاضي في المحكمة الشرعية ببنتين داخلين يتجوزوا بعض، واحدة عايزة تعقد على التانية. لما دخلت البنت قالت له أنا عايزة أتزوج. قال لها فين جوزك؟ فإذا بامرأة تقوم على سنجة 10 متمكيجة وآخر حلاوة، وقامت قالت أنا جوزه. بوهت القاضي وبوهت كل من في المحكمة. طب انت يا ابني اللي هي البنت يعني فين الولي؟ قام الاب على استحياء وقال له ايوه انا ابني ده عايز اجوز البنت دي. امرأة تتزوج امرأة شذوذ. ازاي يحصل هذا في بلاد المسلمين؟ اين السلطان؟ اين الحكومة عشان يحصل شيء من هذا في بلاد المسلمين؟ كيف يباح مثل هذا؟ ده اللي مدمر الأمم، هو ده اللي مضيعنا. الصالحون في كل البلاد سيضيعون بسبب هؤلاء الفسقة. ولا تنسوا الذي جرى في غزوة أحد. ماذا جرى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي حدث للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أفضل الأمة جميعا، بل أفضل سيد ولد آدم. ألم تكسر رباعية النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألم يشج رأسه؟ ألم يسقط في حفرة من التي حفرها أبو عامر الفاسق؟ طب لماذا أوذي النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا شج رأسه؟ عشان الجماعة اللي على الجبل تركوا مواقعهم، فلما تركوا مواقعهم أوذي النبي بسببهم. وكما سألت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سألت النبي عليه الصلاة والسلام: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث يهلك الصالحون. فيبقى المؤهلون وحدهم، مش هحط حد جنبهم. ولو عايزين ان احنا ننبش الاوراق هننبش الاوراق وهنجيبها. كل الاحزاب الموجوده في بلاد المسلمين احزاب عباره عن مرض طفح على جسد الامه المسلمه. كل حزب من الاحزاب السياسيه دح الاسلام جانبا وعامل برنامج خاص به اذا وصل الى حكم كيف يحكم الدنيا. كأن الله عز وجل ما أنزل كتابا ولا أرسل رسولا. كل واحد، كل حزب عنده تصور للحياة، حياة سياسية والحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية، ملوش أي علاقة بالإسلام. يبقى النهاردة إذا أردنا إن احنا نقرأ القرآن قراءة صحيحة، نقرأ السنة قراءة صحيحة، وعلى ضوء القرآن والسنة نفهم وقائع التاريخ، سنعلم أن المؤهل الوحيد لقيادة هذه الأمة وإرجاعها إلى مواطن قوتها هم أهل العلم بالله دون غيرهم. أما الآخرون فإنما يستعملون لبقاء الناس في الدنيا. وأنا لا أهمش طبعا بقية العلوم، ولا أقول إنها مش مهمة، ولا العلم العسكري مهم، ولا علم الطب مهم، ولا التجارة، ولا لا لا لا، ما قلت هذا. لكن نحن نتكلم عن الإصلاح. من الذي يقيم الناس على طريق الله؟ أهل العلم بالله. قال الله عز وجل: الرحمن فاسأل به خبيرا. لا تسأل عن الرحمن جاهلا بالرحمن، إنما إذا أردت أن تسأل عن الرحمن سأل خبيرا بالله سبحانه وتعالى. لما حدثت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، واعتزل سعد بن أبي وقاص الفتنة وخرج من المدينة وأخذ أرضا بمكان يقال له العقيق، يرعى الأغنام بتاعته ويأكل ويشرب، ملوش دعوة بالمسألة، واعتزل الفتنة. لما سألوه عن المسألة دي، ليه ما اشتركتش يعني وفصلت وانقدت لإحدى الطائفتين التي تعتقد أنها على الحق، قال: إنما مثلنا ومثل إخواننا كمثل رفقة كانوا في طريق، فبينما هم يمشون إذ أظلمت عليهم، فما عرفوش يروحوا فين، فاجتهد جماعة، قالوا: الطريق يمينا، فساروا يمينا، وقال جماعة: الطريق يسارا، فصاروا يسارا، أما نحن فقلنا: لن نبرح مكاننا حتى تنجلي، فلما انجلت كنا على الأمر الأول. إذن مفيش خلاف بين الجماعة كلها إن المكان اللي احنا وقفنا فيه هو ده المكان الصح. الجماعة اللي خدوا يمين اجتهدوا أخطأوا مثلا، الجماعة الذين ساروا يسارا أخطأوا اجتهدوا أخطأوا، أما نحن فبيقين نحن على الأمر الأول. الأمر الأول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يبقى مع إصلاحنا لأنفسنا، وده طريق التمكين، لا نترك إخواننا المسلمين في غزة، بل نساعدهم بكل ممكن. لا تدخر وسعا بأي شيء تستطيع أن توصل لهم يد العون إلا يجب عليك وجوبا أن تفعل. ونحن نعلم أن هذا برغم جسامة المحنة، إلا أننا سنخرج منتصرين منها إن شاء الله. لا تعدوا قتلاكم، عد القتلى يحدث خورا في النفوس مع هذه المرارة التي نشعر بها ونتجرعها كل يوم، كلنا يتجرع المرارة، لكن لما تقعد تعد القتلى بيحصل عندك نوع من الخور. مات ألف، مات ألفين، مات 3000، لا، لا تفعلوا ذلك، قتلانا في الجنة إن شاء الله وقتلاهم في النار إن ماتوا على كفرهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.